قال إبراهيم بن بشار: سمعت إبراهيم بن أدهم يتمثل كثيرا بهذا البيت: للقمة بجريش الملح آكلها هلت من تمرة تحشى بزنبور. هذا الكلام، هذا بيت يتمثل به إبراهيم بن أدهم، يقول فيه: للقمة بجريش الملح آكلها. لقمة تعرفونها، اللقمة التي يأكل الإنسان، الجريش نوع من الطعام يسمى الجريش، وإلى الآن يسميه العرب في الجزيرة العربية الجريش، وهو يكون بالقمح أو البر أو الحنطة فيسمى الجريش. يقول: لقمة بجريش الملح آكلها، بمعنى أنني آكل شيئا متواضعا وهو هذا الشيء الذي يصفه، ألذ من تمرة تحشى بزنبور. ألذ من التمرة التي هي حلوة، لكنها حشيت بزنبور. تعرفون الزنبور؟ تعرفون الزنبور ولا لا؟ تعرفوا الزنبور؟ الزنبور والجمع زنابير. هو الزنبور يدسع فعلا، والمقصود هنا أن الشيء الحلو الذي فيه ما يلسع وفيه ما يضر ليس بأولى من الشيء المتواضع، يعني معناه آكل شيئا متواضعا ولا آكل شيئا فخما حلوا ما دام فيه ما يلسعني وما دام فيه ما يضر بديني. والمقصود أنه يأكل الشيء المتواضع الذي سلب من الحرام وخلا من شبهة الحرام، ولا يأكل الشيء الذي لا يخلو من أن يكون حوله شبهة حرام. والمقصود أن هؤلاء الناس كانوا يميزون بين الحياة المتواضعة والحياة الرغدة المترفة. إذا قلتم: ما هو الزنبور؟ الزنبور يطلق على أشياء في اللغة العربية، فهناك الزنبور الذي هو حشرة طائرة تلسع يسمى الزنبور، وكي واحد النوع كان عيطوا له الرزيزي، تعرفون؟ تعرفوش؟ احنا نقولوا له الرزيزي، جيت بوزنيقة وجبت يبي جوين، نقولوا له الرزيزي معروف. وهناك الزنبور بمعنى ثمر مثل الزيتون ينضج ويسود، يسير يشتد سواده ويحلو، يسمى الزنبور، قريب من الزيتون وهو أسود وشديد الحلاوة، وهو أشبه ما يكون بالزيتون. هناك الذي يشبه الزيتون مما يكون أسود، شنو هو؟ أحب الملوك من زمان، تعرف واحد من الملوك؟ هو مثل الزيتون، الذي يشبه الزيتون اللي هو في نفس سواده، ممكن تقول الزفزوف. الزفزوف أكبر من الزيتون، ومنه الأخضر ومنه الأحمر، وقد يكون منه الشديد الإحمرار إلى السواد. الزفزوف كبير، وبحال ما مش الزفزوف، زوف هو الزفزوف، والناس يبيعونه في المدن العتيقة يسمونه الزفزوف إلى الآن، ولكن ما كاينش هنا، ما كنشوفوش هنا كيتباع قليل. هو تمرة أكبر من الزيتونة بضعفين أو ثلاثة، وهو ماشي بلوط، هو في عظم في الداخل نوى عنده هذا العظم، ويؤكل لحمه يؤكل وهو حلو، هذا يسمى الزفزوف. الشاهد أن تمرة محشوة بهذا فإنها لو قدمت له لما أخذها ولا استغنى بجريش مملح يأكله أفضل من هذا الطعام الفاخر، أو يكون الزنبور على بابه كما قلنا بالأول، وهو ما يكون لاسعا. وقال إبراهيم بن أدهم: مررت ببعض جبال الشام فإذا حجر مكتوب كتابة بينة بالعربية، والحجر عظيم كبير. كان هؤلاء السلف في القديم يتجولون في البراري والقفار وفي البيداء من الأرض، يتجولون ويجدون على الحجارة القديمة مكتوبات، يجدون على الحجارة بعض الخطوط المكتوبة وبعض الكلمات والجمل، قد تكون حكما وأشعارا أو تكون تواريخ أو تكون أشياء. هذا كثير في السلف، حتى قال الإمام عبد الملك بن القريب الأصمعي: كنت أذهب إلى اليمن وأذهب إلى مقابر اليمن وأجد مكتوبا على القبور، شفت هذا الشاهد ديال القبر الذي يوضع عند رأس الميت، الحجر الذي يكون عند رأس الميت، يجد عليه مكتوبا أشعارا قديمة فينقلها، من العلم الذي يجده مكتوبا على الحجارة ينقلها الإمام الأصمعي وهو لغوي كبير. فقضية أن الحكم والأشعار واللغة والأمور المتعلقة بالأجيال السابقة والأمم السابقة كانت موجودة عند السلف. وإبراهيم وجد في بعض جبال الشام، وجد من كتب كتابة بخط عربي بين واضح، والحجر كبير عظيم، قالت هذه الكلمات: كل حي وإن بقي فمن العيش يستقي، كل حي وإن بقي فمن العيش يستقي، فاعمل اليوم واجتهد واحذر الموت يا شقي. كل حي وإن بقي فمن العيش يستقي، عادي أن الإنسان إذا كان حيا باقيا فإنه يستقي عيشه، ولكن إذا كان حيا فيجب عليه أن يعمل وأن يجتهد، فإن كل حي لا بد له من موت، وكل سلامة لا بد لها من هلاك، فالأمور لا تدوم على حال. ومقصود هذين البيتين التذكير بقيمة الحياة، وأن الحي فإنه حي يستقي عيشه ويحيا، والواجب عليه أن يعمل وأن يجتهد قبل أن يداهمه الموت، وأن هذه الحياة يجب أن يحضر أن هذه الحياة متبوعة بموت، ويجب على العاقل أن يحضر هذا الموت. فاعمل اليوم واجتهد واحذر الموت يا شقي. قال: فقرأته زمانا وأقرأه، فوقفت زمانا أقرأه وأبكي، أقرأه وأبكي. إذا كل حي وإن بقي فمن العيش يستقي. الإنسان يؤتى من عيشه، إذا تأملت في حياة الإنسان ما يعيش به الإنسان، فمنه يستقي موته، موته يأتي من جهة عيشه، فما يأكل ويعيش إلى أن يموت. فقوله يستخي، فمن العيش يستخي أي سيذهب ويموت ويزول لن يبقى. كل حي وإن بقي فمن العيش يستخي. وأصل هذا السقي هو مرض يعتري الإنسان يسبب له الصفراء. الصفراء هي مرض يجتمع فيه الماء في البطن يسمى الصفراء. فإذا فمن العيش يستخي أي يحصل له ما يحصل من المرض الذي يسبب موته وهلاكه بسبب عيشه. والمقصود بهذين البيتين التذكير بقيمة الحياة والاجتهاد والحذر من الموت أن يداهم الإنسان. وروي أنه كان يعمل في الحصاد وحفظ البساتين ويجتمع بالليل مع أصحابه فينفق عليهم وعليه وقت إفطارهم كل ليلة. كان يعمل في الحصاد والبساتين ويجتمع مع أصحابه في كل ليلة وينفق على نفسه وعلى أصحابه. أي أن الرجل كان كريما شديد الكرم وكان ينفق المال على من حوله من أصحابه لا يبالي بجمع المال. وما كان الصوفية يجمعون المال، هؤلاء الزهاد لم يكونوا يجمعون المال وإنما ينفقونه. ها هو واحد منهم إذا اكتسب المال من بساتين ومن حصاد ينفقه على أصحابه كل ليلة. وكان يبطئ في الرجوع من العمل، كان يبطئ في الرجوع من العمل أي أنه لا يأتي من العمل إلا متأخرا، كان يتأخر في العمل. فقال له أصحابه بعض الليالي تعالوا نأكل الفطور بدونه، تعالوا نأكل الفطور بدونه حتى يكون يعود بعد هذا أسرع. قال بعض أصحاب من أصحاب اللي جالسوا في الليل قالوا نأكلوا قبل ما يجي إبراهيم بن أدهم نسكر الأكل حتى إذا وجدنا نأكل في اليوم الموالي سوف يسرع في الفطور، سوف لا يبطئ، سوف لا يبطئ. المبطئ هو المتأخر ولا لا؟ قال الله عز وجل وإن منكم لمن لا يبطئن. المتفاخر المتأخر المتراخي في الحضور هذا مبطئ، هذا مبطئ، من أبطأ يبطئ. ومن زيد في الحديث أبطأ به لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله أو بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما في الحديث الطويل. قالوا نأكل مبكرين قبل حضور إبراهيم وإذا جاء سيجدنا شرعنا في الأكل أو انتهينا من الأكل فيكون له درسا، فيكون في الليلة القادمة يحضر مبكرا. فأخروا وناموا، فلما رجع إبراهيم وجدهم نياما فقال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام. جلقهم نايمين كلاو وناموا وجاء متأخر هو. فلما وجدهم نياما قال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام، خشي أن يكونوا ناموا جياعا بدون عشاء. شوف ماذا يريدون، شوف كيف يفكر هو لهم، شوف النفوس الصافية كيف تحمل الأمور على المحمل الحسن. لم يفكر أنهم سبقوه بالعشاء وناموا متعشين، لا، قال هؤلاء ما ناموا إلا وليس عندهم ما يأكلون، مع أنهم ما ناموا على عشاء. قال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام، فعمد إلى شيء من الدقيق كان هناك فعجنه وأوخذ النار وطرح الملة أي الرماد الحار والجمر، هكذا معناها وطرح الملة أي أنه طرح الغبار طرح الرماد. والقدس عند القدامى يضع بهذا الشكل، يضع عليه الجمار ويضع عليه الرماد فينضج في رماده الحار وجماره. والمقصود أنه أخذ الدقيق وعجنه بيده وبعد ذلك أدخله في النار ونضج هذا الخبز، فانتبهوا وهو ينفخ في النار. هم ناعسين ولا مش ناعسين؟ راه نايمين. انتبهوا وهو ينفخ في النار، ينفخ في النار لتتخذ النار وتعظم وتشتد وينضج العيش الخبز. فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعا محاسنه في التراب، يعني انه وجهه في التراب لاجل ان ينفخ في النار. طايح عند النار، نزل عند احد الارض باش ينفخ فيها، باش تتخذ النار يعني تنضج له العيش النضيج. وكانت العرب تحب العيش النضيج، يسمونه العيش النضيج والخبز النضيج والرغف النضيجة، يعني انها جديدة حارة، مش باردة، حارة جديدة. وقالته في ذلك، تدخلوا يتكلمون معه، فقال قلت لعلكم لم تجدوا فطورا فنمتم، فاحببت ان تستيقظوا والمنة قد ادركت، اي ان الرماش على الخبز قريب سيستوي العيش. فقال بعضهم لبعض ابصروا عملنا وما الذي يعاملنا به، ابصروا عملنا والذي يعاملنا به، قالوا بعضياتهم البعض شوفوا كيفاش احنا درنا له وشوف كيف يتعامل معنا هو، هم تعاملوا معاه كيفاش، كيف تعاملوا معاه هو. قالوا غنتعشاو بكري ومنين يجي يدخلنا تعشينا، المره الجايه يجي بكري باش يتعشى معنا في الوقت. هذه النيه ديالهم هما، هو جا وقالوا ناعسين، قال هذو ما لقاوش العيش ما تعشاوش بزاف ما كلاوش، فناض بديت نخلهم. لما شافوا هذه الحاله هذه قالوا شوف كيف كنعاملوا احنا وكيف يعاملنا هو رحمه الله عليه. وقيل مر ابراهيم بسوق البصره فاجتمع اليه الناس وقال يا ابا اسحاق ان الله يقول ادعوني استجب لكم ونحن ندعوه منذ دهرهم فلا يستجيب لنا. فقال يا اهل البصره ماتت انفسكم في عشره اشياء، هذه عجيبه هذه المقوله عندي، من اشهر المقولات لابراهيم بأذهب. دخل السوق البصره فاجتمع حوله الناس، وكان يهم هؤلاء الناس قضيه الدعاء الذي لا يستجاب له، يدعون الله ولا يستجاب له. فقال يا ابا اسحاق اليس الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم؟ قال بلى. قالوا ونحن ندعوه منذ دهر، اي زمان طويل، فلا يستجب لنا. فقال لهم ابو اسحاق ابراهيم بن ادهم يا اهل البصره ماتت انفسكم في عشره اشياء، اي انكم فقدتم انفسكم ولم تكن انفسكم هي الانفس التي يستجاب لها الدعاء حين فقدتم عشره اشياء سيذكرها لهم واحده تلو الاخرى. ها هي، قال اولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وهذه الكلمه ذكرناها في خطبه الجمعه قبل سنتين او ثلاثه، من كان يحضر معنا الجمعه، قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، عرفتم ان الله عز وجل اوجب عليكم واجبات تجاه اعتقادا وايمانا وعملا بشرائعه واحكامه وامره وتجنبا لمناهيه، ولكن لم تؤدوا حق الله. وحقوق الله في الزكاه وفي الواجبات وفي سائر ما اوجب لم تؤدوا حقوق الله، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. واذا استجابه الدعاء مرتبطه باداء حقوق الله، فمن كان حريصا على اداء حقوق الله فانه يسلك نحو باب استجابه الدعاء، ومن كان مفرطا في حقوق الله كان بعيدا عن باب الاستجابه للدعاء. اولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. وقراءة القرآن هي قراءة للتدبر والعمل، فليس المسلم يمر على الآيات من غير تدبر ومن غير عمل، فالقرآن للعمل. فأنتم قرأتم القرآن ولكنكم لم تعملوا به، وادعيتم حب رسول الله وتركتم متابعة سنته صلى الله عليه وسلم، تركتم متابعته وتركتم سنته لم تعملوا بها ولم تبعتموه، وادعيتم المحبة، والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن كثير في ذلك دليل على أن ترك السنة عمدا قد يوصل صاحبه إلى الكفر، قد يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. والمقصود هنا أن السبب الثالث من أسباب انسداد باب الدعاء عليهم وعدم الاستجابة لدعائهم أنهم ادعوا محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنهم تركوا اتباعه وسنته صلى الله عليه وسلم. الرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه تقولون إن الشيطان لنا عدو مبين كما وصف ربنا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، فالشيطان عدو للإنسان. قال قلتم إنه عدو لكم وتقرؤون القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فالواجب تجنب طريق هذا الشيطان الذي هو عدو للإنسان، يحرض ويحرش ويمني، هذا شأن الشيطان. فادعيتم عداوته ووافقتموه، ومن ادعى عداوة الشيطان حقيقة وجب أن يخالف الشيطان لا أن يوافقه، فلما وافقتموه لم تكن عداوتكم له عداوة صحيحة، فمن كان معاديا للشيطان كان مخالفا له. أتعادي الشيطان وتوافقه؟ كيف يتأتى هذا؟ مخالفة الشيطان واجبة، فمن ادعى مخالفة الشيطان فإنه يخالف إملاءات الشيطان وتحريض الشيطان ووساوس الشيطان يتجنبها. قالت الرابعة ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. والخامس قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فالله عز وجل يدخل العباد الجنة بالعمل كما هو صريح القرآن. وأنتم قلتم نحب الجنة ولكنكم لم تعملوا لهذه الجنة، والجنة لا بد لها من العمل، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، ولا بد للجنة من عمل. والجنة لا يدخلها المتوكلون ولا المتقاعسون، إنما يدخلها العاملون، فلا بد من العمل. وقل اعملوا لمثل ذلك فليعمل العاملون، لا بد من العمل. والمقصود أنكم قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، وقلتم نخاف النار ووهبتم أنفسكم لها، أي عملتم أو عملتم بأعمال النار، قلتم نخاف من النار، والذي يخاف من شيء لا يعمل بالأعمال التي تؤدي إلى هذا الشيء، فالنار يخاف منها الإنسان، وكل من آمن بالنار يخاف من النار، يخاف من عذابها ومن سعورها وشحيمها ومن لهيبها وأحوال المعذبين كما في القرآن الكريم، ومشاهدهم هي مشاهد مؤلمة ومشاهد مخيفة، فإذا قرأها المسلم خاف على نفسه من أن يكون من هؤلاء المعذبين. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا مشهد من مشاهد النار المخيفة. إنها لظى آسف للشرر. شوف هذا السياق هذا. وهكذا الأخبار في القرآن الكريم عن هذه عن النار هي كثيرة وواصفة لحقيقتها. فأنتم تزعمون الخوف من النار ولكنكم تعملون بأعمال النار وتهبون أنفسكم للنار، أي أنكم تقدمون أنفسكم للنار بأعمال النار، أي أنكم تعملون بأعمال أهل النار. والسابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. القضية السابعة قلتم إن الموت حق واعتقدتم أن الموت حق، لكن يغيب عن الإنسان الاستعداد للموت. ومن قال إن الموت حق وجب أن يكون نصب عينيه وأن يعمل للموت وأن يستعد للموت، وليس ذكر الموت فقط هكذا، لا، يذكر الموت ويستعد له. والإنسان يجب أن يفكر أنه في يوم من الأيام سيموت وسيكون أيضا في قبره وستنتهي حياته وينقلب إلى الآخرة، ينقلب إلى قبره، ثم بعد ذلك يحشر كما يحشر الناس. فمن خاف أو عرف أن الموت حق وجب أن يستعد له. والموت هو الموت لا بد منه لكل حي، وهي القضية التي لم يستطع أحد أن يتحكم فيها. فما من كبير ولا مخترع ولا مبتكر ولا عظيم إلا وذاق كأس المنية، يسمونه كأس المنية، يذوق مرارة الموت ويتجرعها، لا بد منه. وقديما قال الحكيم: لا خير في العيش ما دامت لذاته منغصة بادكار الموت والهرم. أن الإنسان لا يطمئن إلى العيش كثيرا ولا يغفل تلك الغفلة ما دام هذا العيش منغص بادكار الموت والهرم، سيهرم، وإذا هرم صار هرما وسوف يتذكر الموت وسوف يؤول أمره إلى الموت. والثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم وراء ظهوركم. هذه قضية بلية في البشرية، يشتغل الإنسان بعيوب الآخرين ويترك عيوبه، وحوله عيوبه تبدأ عيوبه فيه. شوف شيء ماشي، تبدأ عيوبه فيه ثم حوله، وأينما يقنق أو التفت وجد العيوب، فلما يشتغل بعيوب الناس؟ والعاقل من أهل الإسلام هو الذي لا يذكر عيوب الناس ويصمت ويلتزم السكوت ولا يفتح فمه في هذه الأمور. قال: تشتغلون بعيوب الناس وتتركون عيوبكم، فهي من أسباب سداد باب الدعاء عليهم. الله أكبر الله أكبر. أتي محمد الوسيلة. إذن الثامن قال انشغلتم بعيوب إخوانكم وتركتم أو نبذتم عيوبكم وراء ظهوركم. التاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها، فشكر النعمة يزيدها، وشكر النعمة من فواتح أبواب الدعاء. ولاحظ أن هذه الأمور التي ذكرها يجب أن تكون مجموعة، فيجب أن يكون الإنسان عارفا بالله مؤديا لحقوقه، قارئا لكتاب الله عاملا به، محبا للنبي عليه الصلاة والسلام متبعا له معظما لسنته، مفارقا للشيطان، عاملا بعمل أهل الجنة مجتنبا عمل أهل النار، ويستعد للموت وينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، وأن يكون آكلا للنعمة شاكرا لها، شاكرا لها، وأن الله عز وجل لا بد أن يشكر على النعم التي ينعم بها على العباد. العاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. دفن الموتى عبرة للإنسان، ولذلك يسن للإنسان ويشرع له ويثاب عليه إن وافق جنازة فصلى عليها ثم رافقها إلى أن دفنت، فهذا له قراطان وله ثواب عظيم كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا دفن الموتى ما المقصود من مرافقة الميت والمشي في جنازته ودفنه؟ ما المقصود من ذلك كله؟ الاعتبار والادكار والتأثر والانتفاع وكسر جبروت النفس وطغيانها، هذا كله موجود في الجنازة. ولذلك تجد نفسك في الجنازة رقيقة خفيفة دمثة خاشعة طيبة مترقبة، وسط الجنازة الإنسان يكون مستعدا لفعل الخير أكثر، فلو طلب منه لأعطى في وقت الجنازة، لأنه كما قال ابن الجوزي رحمه الله الموعظة كالصوت والمواعظ كالصيام، فإذا وعظ الإنسان فكأنك ضربته بصوت، وإذا ضرب الإنسان انزجر، فالمواعظ كالصيام التي يضرب بها الإنسان، فإذا وعظ واتعظ انتفع بالموعظة، فإذا انتفع بها فإنه يكون دمثا خاشعا لطيفا مترفقا مستعدا لفعل الخير، فلو طلب منه في تلك الساعة لأعطى، ولو سئل لأجاب في تلك الساعة. لكن وإن فارق الجنازة ودخل إلى هيصة الدنيا وهيشة الأسواق وهو ذهب، فإنه تزول منه تلك الرقة التي كانت في نفسه عند دفن الميت. وهذا أقل ما يكون من الإنسان أن ينتفع بزيارة القبر وحضور الجنازة، وليس كمن يذهب إلى المقابر ولا يتعظ، يذهب في جنازة وهو يضحك، يذهب في جنازة وهو يتباهى ويتكلم في الدنيا والأراضي، حتى قال بعضهم لبعض وهو في جنازة: لو باعت لي البلدية هذه الأرض بكذا من الدراهم لاشتريتها منها. يتكلم على شراء الأرض وعلى الدنيا، عجيب، وهو في جنازة. ورأيت بعض الناس من المترفين في بعض الجنائز يتصرفون تصرفات غريبة. أولا يمشون بالجنازة كأنهم ذاهبون في موكب حفل سيتوجون شيئا أو يفتحون مشروعا، يضحكون ويتكلمون على الماء وعلى المشاريع وعلى كذا وكذا، ويتداعب بعضهم بعضا ويمازحون بعضهم بعضا، وهم يرافقون الجنازة مع الأسف. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه لرجل رآه يضحك في جنازة قال والله لا كلمتك أبدا، تضحك في جنازة والله لا أكلمك أبدا. قاطع ولم يكلمه لأنه يضحك في جنازة. وهل سياق الجنازة هو سياق الضحك؟ لو كان خاشعا حزينا خائفا متعظا معتبرا لما ضحك في الجنازة. هل سياق الجنازة سياق الفرح والضحك؟ سياق الحزن، سياق الغم والهم والخشوع وتذكر الموت والآخرة، فلما يضحك هذا المسلم؟ عاقبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله لا أكلمك أبدا. ما سبب مقاطعته إياه؟ ما هو السبب؟ يضحك في جنازة. حتى تعرف أن الضحك في الجنازة أمر عظيم. ما يجوز للمسلم أن يضحك في الجنازة، بل يجب أن يبكي وأن يتخشع وأن يحزن وأن يعبس. هذه هي الجنازة، هذه حالة الجنازة، وليست حالة الفرح ولا الضحك. عشرة أشياء يا أهل البصرة ماتت أنفسكم في عشرة أشياء. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم متابعته وسنته، ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، قلتم نخاف من النار ووهبتم أنفسكم لها، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم وراء ظهوركم، أكلتم نعمة الله ولم تشكروها، دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم. عشرة أشياء. قال يا أهل البصرة ماتت أنفسكم في عشرة أشياء وصردها لهم. هذا إمام عابد زاهد متأذر ناسك من أهل الله إبراهيم وأذن البلقي، يستقرئ أسباب انسداد الدعاء على أهل البصرة. هذا استقراء. هذا ما معنى الاستقراء؟ تتبع الأشياء الموجبة لشيء، تتبع الأقسام والفروع والجزئيات، يسمى الاستقراء. استقرأ الأمر ووجد أن أسباب انسداد الدعاء على أهل البصرة هي هذه الأشياء العشرة، والمسلم يرغب أن يستجاب دعاؤه، وإذا لم يستجب دعاؤه فإنه يخاف على نفسه ألا يكون مقبولا عند الله. والله عز وجل قد لا يستجيب الدعاء للعبد فيدخره له عنده، وقد يمنعه منه، وقد يعطيه إياه آجلا غير عاجل. فإذا لم يستجب للعبد ففي ذلك احتمالات. هكذا سرد إبراهيم بن أدهم عليه هذه الأسباب التي منعت من استجابة الدعاء لأهل البصرة. ثم قال رحمه الله: أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان. هذه الجملة من أين أخذها إبراهيم بن أدهم؟ هل تجدون لها دليلا في السنة الشريفة النبوية الطاهرة؟ هل تجدون لها دليلا؟ في دليل. احنا وعدنا لما قرأنا هذه التراجم أن نلتمس الأصول والدلائل لما يقوله هؤلاء الزهاد، وإن خالف السنة بينا المخالفة، وإن وافق بينا الموافقة. الآن هذه موافقة. أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان. يجعلها في الميزان. من أين تأخذون هذا؟ من الحديث. ما هو الحديث؟ شباب. قل. الأجر على قدر المشقة. جميل. زين. هناك أدلة أخرى. قل. في الميزان. هذه ثقيلة في الميزان لكن خفيفة على اللسان. نريد شيئا ثقيلا على النفس وهو ثقيل في الميزان، لأنه قال أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان. صلاة الصبح وصلاة العشاء أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ثم الحديث الآخر حفتي في الجنة بالمكاره وحفة النار، هذا هو حفة الجنة بالمكاره. فإن الشيء الذي حفت به الجنة هو الذي يصعب على النفس مزاولته، والنفس قد تكره القيام بصلاة الفجر، شيء ثقيل على نفوس بعض أهل الإسلام، فهو أفضل عند الله في الميزان. أن يترك الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه من الأمور التي يبتلى بها الناس كثيرا، كالكلام في الأعراض والقيل والقال وما إلى ذلك، هذا ثقيل على النفس، يصعب على كثير من المسلمين أن يتركوه، فيكون ثقيلا في الميزان. وهكذا الأعمال التي هي أعمال يجدها المسلم يجدها ثقيلة على النفس، الالتزام بأكل الحلال وترك الحرام تستثقله بعض النفوس ولا لا؟ تستثقله النفوس. وهكذا ومن وفى العمل وفي الأجر، أي أن توفية العمل هي التي تسبب توفية الأجر، أي أن توفي عملك وافيا كاملا غير منقوص فيوفى لك الأجر، أي تعطى أجرا وافيا. ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير، وهذا هو هذا الخسران المبين. من لم يعمل رحل منها لغير قليل ولا كثير، ما عنده لا قليل ولا كثير. هذه الكلمات حكر تصدر من هؤلاء الزهاد رحمة الله عليهم. من وفى العمل وفي الأجر، ومن لم يعمل رحل منها أي من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير، بلا قليل ولا كثير. كان شو هذه الأسئلة؟ يقول هذا ما حكم تمديد الرجلين في المسجد باتجاه القبلة؟ هكا مد الرجل او الرجلين الى القبلة ليس منه، ليس فيه منع، يعني لا يمنع شرعا، لا يوجد ما يمنع ان المسلم احب ان يمد رجليه الى القبلة، هذا ما فيش مانع. عامة المسلمين في المساجد نهونا ونحن الصغار في المسجد ان نمد ارجلنا الى القبلة، يقول بشمع رجليك ما تمدش رجليك الى القبلة، حرام لا يجوز او مكروه. لكن هذه القضيه ما عليها دليل، انما من منعها منعها بدافع الادب واجلال جهه القبله التي يتجه اليها المسلمون ويصلون اليها، لكن لا دليل على المنع ابدا. هل يجوز المسح على الجوارب غير السميكه؟ الجوارب غير السميكة عند بعض الفقهاء لا يمسح عليها، كالتي تكون فيها بعض الثقب او محروقة او شفافة او ينزل منها الماء، فاذا مسح نزل الماء الى الجلد، الى جلد الانسان. عند جماعة من الفقهاء ان هذا الجوارب لا يمسح عليه ويجب ان يكون جوربا سميكا، هذا المشهور. لكن بعض اهل العلم من اهل التحقيق قالوا ان المقصود من المسح على الجوربين هو الرخصة التي رخصها الله عز وجل للمتوضئين، فاذا ادخل الجوربين على الطهارة مسح عليهما من اي شيء كانت هذه الجوارب، سواء كانت من قماش سميك او خفيف، من اي شيء كانت، ما دام تستر الرجل فانها يمسح عليها. ومنعوا ان يمسح على جوارب مخروقة اي فيها ثقب كبيرة ممزقة، ما منعوا من المسح عليها. وذكر الامام جمال الدين القاسمي في كتاب المسح على الجوربين جمع ادلة العلماء والفقهاء حول في هذه المسألة، وبين ان الاليق بالتيسير ان المسح على كل شيء، حتى الجوارب التي يلبس الناس في الصيف، هذه الجوارب الخيل الخفيفة يمسح عليها، يمسح عليها وهو الأليق بالتيسير، وهي رخصة، والرخصة ليس فيها شرط، إنما رخصة إذا وجد مسماها، والمسمى هو الجورب، فمتى وجد الجورب مسح عليه المتوضئ إذا أدخله على طهارة، يمسح خمس صلوات يوم وليلة إذا كان مقيما، ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. هذه السنة في المسح على الجورب. ما رأيكم في المرأة التي لا تحب الرجال الملتحين؟ هذه لعل رجلا ملتحيا لسعها فالتسعت ووخزها فوخزت ووخزها فصارت مسكينة مدخلة بالجراح، فهمتي شنو مدخلة بالجراح؟ بحال واحد فيه واحد 20 ضربة والدم سايل منه، يمكن هذه المرأة تكون مسكينة. فإذا ابتليت بصاحب لحية شديد صلب لا تعرف البسمة طريقا إلى وجهه، ما خلقلوش الله البسمة بوجهه، هو ولبسه كحل والطاقية كحلة والصبان كحل والشمس ضربة على وجهه، هو علاش؟ لما؟ لا شو شوية البياض والطوافي البيضاء والبنية والرصاصية والبيج وهلو مجرة من الألوان، واحد وقت الشباب كل شيء طاقية لك لبس ميش دور قديك، ما قلت عودت يا سنة، ومن السنة جبتها واش من الشمال ولا من الجنوب؟ كتجيبوها السنن هي من الجنوب، كتجيبوها من الشمال، هي السنن الجنوبية، واللي دار شي حاجة حسابهم واش السنة، واش انا اذا درتها تقربوا شكلكم ديروا الطراوة تقولوا السنة، تقربوا شي حاجة من الحاجة دي. ما عندناش حنا هذيك العلاقة مع الأستاذ ولا مع الشيخ، هذيك التقديد ديال هذيك الصوفية اللي هي خانعة، لا لا يوجد، هي القضية قضية علم، قضية دليل، قضية سعة في الموضوع، وحتى لباس، واحد في قميص، واحد في الجلابة، واحد وما كاينش واحد قميص معين هو اللي هو السنة، احذروا يا مدعي التسنن أن تقعوا في شيء من هذه الأمور، راهي القضية تقع حتى في المتسننين. فهذه المرأة المسكينة ربما شي واحد من الملتحين شوية شد عليها، وبعض الملتحين شوية قاسيين، ماشي كلهم، بعضهم. وأنا حضرت في مناسبات وهذا الشيء علاش عرفتهم أنا، في بعض الإصلاحات وكذا، والأخ تلقى ما شاء الله يعني ما أخ يعني بقدر ما تكون تقوي بنيتك ولحيتك وشكلك وكذا يجب أن تكون لطيفا معنا وأن تكون قابلا للمعاملة وتكون إنسان آخر يعني. مش الإنسان هذا الشديد الذي لا يعرف إلا الصلابة والتشدد، وهذه المرأة لا ندري. فإن كانت لم يصلها أذى من ملتحن ولكنها لا تحبهم فلعل فطرتها منكسة، لأن المرأة الصريحة المسلمة تحب رجلا، والرجل يعرف بأمور، ومن جملة ما يعرف به الرجل اللحية والشنبات، الشنبات هي كان عندنا في المدينة النبوية واحد يجلس في باب المجيد، هذا الكلام زمان عند شارع السحيمي تقاطع باب المجيد شارع الملك عبد المجيد سلام على المدينة، كان رجل معروف احنا طلبنا نسميه ابو شنب، هو يسوق طاكسي ورجل سهل وكثير الضحك، وجبنا المشوار ب4 ريال ب3 ريال، مشوار كله من المدينة إلى الجامعة ب3 ريال، والتوبيس راه بريالين، وهذا جبنا ب3 و4 ريال. سموح مسكين كان يتصدق على الطلبة، وكان عنده شنب كبير، فكنا نرقبه بأبي شنب. جاء أبو شنب، أخذنا أبو شنب، ركبنا مع أبو شنب. الرجل يعرف بالشنب، يعرف باللحية، وحتى الرجل اللي ما عندهش لحية احنا ما نقول بأنه يعني علامة الرجولة زالت منه، لا حاشا، هذا الكلام لا يقوله أحد. ولكن هذه المرأة إن رجعت إلى رشدها ولم تجد من صاحب لحية شيئا من الفظاظة أو الغلظة أو التصرف الوقح أو الشدة، فلا حق لها في أن تبغض هؤلاء الملتحين. وهذا الشيء في المجتمع موجود، أنت تدخل إلى مكان تجد من يرحب بك، تفضل مرحبا، ها اجلس كذا، وتدخل إلى مكان تشوف بك بنصعين ينظرون إليك من طرف خفي، ها أو أولئك الذين وصفهم الله تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد ناشحة على الخير. إذا حتى في المجتمع الآن كيلقاو ناس ماشي راه مراد، كتلقى ناس اللي تيقولوش اللحية عندهم شوية مقززة واللحية شوية كذا، ها وفي كل مكان. احنا تشعروا بهذا الشيء هذا، ولكن الأمر خف في المغرب في هذه الآونة الأخيرة، خف هذا الأمر وانتشر الخير، انتشر وصار الأمور الحمد لله إلى أحسن. لكن لا يمنع في بعض الجهات، وخاصة تمشي في المدينة القديمة وتنزل تحت في الشارع وفي بعض الجهات تماك وتشوف اللي كيشوف فيك طرف خفي كذا، موجود هذا، وكأنك جئت من كوكب آخر ولا جئت من جهة أخرى، فكأنك غريب. الغربة في النظر إلى هندام المسلم وسمته وشكله. أنا أتمنى أن يكون الأمر ديال المرأة هذه ماشي في الفطرة ديالها ماشي في الآن، يكون بسبب معاملة، لكن المعاملة تنعكس على مبدأ الإنسان وتنعكس على شكله. إن كانت سيئة أخذنا الناس بأشكالنا، قالوا هؤلاء يفعلون، وهذه أصعب شيء. ولذلك من كان ملتحيا فمسؤوليته أكبر، وإياه أن يتصرف التصرف الغلط، وإياه أن يفعل، وإياه أن يفعل، لأن كل شيء سوف يمسح في لحيته ويقال هؤلاء يفعلون. هل هناك فضل في صيام شعبان؟ نعم، الفضل في صيام شعبان معروف، والأحاديث فيه صحيحة، وكان عثمان أكثر ما يصوم في شعبان. هل يجب طاعة الوالدين إذا أمرت أن أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى كترك لباس السنة وحلق اللحية وغير ذلك، خشية الوقوع في عقوق الوالدين؟ أشوفك أنت شحال عندك من عام بعدا، هذا الشيء نشوفك شحال من عام. دابا هذا السؤال يكون عنده شي 15 عام هذا ولد، ولا 16 عام، ولا لا؟ هذاك الشيء اللي غادي يكون بحال اللي كاين هذاك النار في ديك واحد سميتو 14 15 عام، هذا الشيء اللي غادي يكون. فإذا هذا الذي يريد أن يتعامل مع والديه أحيانا الشاب صغير ويريد أن يلتحي له، فهذيك السنة الأولى 14 15 عام وبدأ كذا، والدي خايف عليه، ويجب التمييز بين خوف الوالدين وبين معارضة الوالدين لأمر ديني. هذا خصنا نفرقوا. كثير من الوالدين أو من أولياء أمور هؤلاء الإخوان هم لا شك مسلمون ويحبون الدين ويصلون الجمع والجماعات وفيهم خير، لكن يخافون. قالوا إن لبست جلبابا بهذا الشكل المشرقي سوف يقع لها، إن عمل لحية وارتحى بهذا الشكل سوف يقع، إذا لبس ثوب أو دشداشة سوف يتعرض لكذا. هذا مشاع في المجتمع، فبعض الوالدين خايفين على أولادهم من هذه الناحية، وليس أنهم ضد الدين. فهذا الشاب يمكن باقي صغير، خصو شوية ديال الترويض وخصو شوية ديال التدرج باش يستقم الأمر ديالو. هل يجوز تحية المسجد يوم الجمعة في الشارع مع أن الشارع خارج المسجد؟ لا، الشارع لا تصلى فيه تحية المسجد، تصلى تحية المسجد داخل المسجد في الجمعة وفي غيرها، سواء في الجمعة أو في التراويح لما يكون العدد كثيرين، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.